من فم أذن حينا جايين بنا على العرسنا من فم أذن حينا جايين بنا على العرسنا جايين نبارك كلنا نهتف نقول من قلبنا جايين نبارك كلنا نهتف نقول من قلبنا مبروك يا غالي مبروك يا غالي مبروك يا غالي يا غالي مبروك يا غالي يا غالي عندنا يا عرسنا دي دي دي دي ليلة الهنا من فوق مأذن حينا جايين بينا على عرسنا من فوق مأذن حينا جايين بينا على عرسنا جايين نبارك كلنا نهتف نقول من قلبنا مبروك يا غالي يا غالي عندنا يا عرسنا دي دي دي دي ليلة الهنا العفة تبقى تزينه لعروستك اللي اخترتها اوعى الخمر يوم تخلعه احسن ده شرعة ربها العفة تبقى تزينه لعروستك اللي اخترتها اوعى الخمر يوم تخلعه أحسن ده شرعة ربها سيبنا من الموضة بقى ده احنا نكوينا بلبسها سيبنا من الموضة بقى ده احنا نكوينا بلبسها رح نرجع تاني للأصول وحنبني تاني عزنا مبروك يا غالي عندنا يا عرسنا دي ليلة الهنا رح نرجع تاني للأصول وحنبني تاني عزنا مبروك يا غالي عندنا يا عرسنا دي ليلة الهنا مبروك يا غالي مبروك يا غالي مبروك يا غالي يا غالي مبروك يا غالي يا غالي عندنا يا عرسنا دي دي دي دي ليلة الهنا من فوق مأذن حينا جايين بينا على عرسنا من فوق مأذن حينا جايين بينا على عرسنا جايين نبارك كلنا نهتف نقول من قلبنا جايين نبارك كلنا نهتف نقول من قلبنا مبروك يا غالي مبروك يا غالي مبروك يا غالي يا غالي مبروك يا غالي يا غالي عندنا يا عرسنا دي دي دي دي ليلة الهنا علمها آيات الكتاب علمها آيات الحجاب علمها آيات الكتاب علمها آيات الحجاب خلوا إيمانكم بربنا طول الزمن يفضل شباب خلوا إيمانكم بربنا طول الزمن يفضل شباب مبروك يا غالي مبروك يا غالي مبروك يا غالي يا غالي مبروك يا غالي يا غالي عندنا يا عرسنا دي دي دي دي ليلة الهنا من فوق مأذن حينا جايين بينا على عرسنا من فوق مأذن حينا جايين بينا على عرسنا جايين نبارك كلنا نهتف نقول من قلبنا جايين نبارك كلنا نهتف نقول من قلبنا مبروك يا غالي مبروك يا غالي مبروك يا غالي يا غالي مبروك يا غالي يا غالي عندنا يا عرسنا دي دي دي دي ليلة الهنا ودي مش نصيحة للعريس دي نصيحة لنا كلنا إسلامنا لازم نحفظه نبدي بأغلى ما عندنا ودي مش نصيحة للعريس دي نصيحة لنا كلنا إسلامنا لازم نحفظه نبدي بأغلى ما عندنا نرجع لوصايا الرسول بإيماننا يرجع عزنا نرجع لوصايا الرسول بإيماننا يرجع عزنا والأقصى يرجع من جديد من تاني يحكم شرعنا مبروك يا غالي عندنا يا عرسنا